الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت التواب الرحيم وأنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول في هذا الباب، باب الحيض، وصلنا عنده في كتاب عمدة الأحكام، ونحاول إن شاء الله تعالى أن ننجز هذا الباب في هذا المجلس. والحيض في اللغة يا إخوة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع، يعني في الاصطلاح الشرعي، هو دم جبلة وطبيعة، دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، يصيب المرأة في أيام معلومة، يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. هذا هو التعريف الصحيح للحائض شرعا، للحائض شرعا، ودم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، مخالف فرق بينه وبين الاستحاضة التي تخرج من ماذا؟ من أدنى الرحم، يخرج من قعر الرحم، يصيب المرأة في أيام معلومة، يعني ممكن تكون 6 أيام، ممكن 5 أيام، ممكن 8 أيام، ممكن 10 أيام، طبعا على خلاف بين العلماء في أقل الحيض وأكثره. يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. الحيض يا إخوة الحقيقة الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، وموجود في أحاديث النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يعني توجد أكثر من قرابة 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبيين حكم الحيض، وكذلك أحاديث النفساء. ولذلك من الخطأ أن يأتي بعض الناس فيزري على العلماء حينما يشرح هذه الأحكام فيقول علماء الحيض والنفاس. نعم، هذا خطأ كبير جدا، إلا إذا كان والله العلماء ما بتحدث إلا في هذا الموضوع، ممكن الإطلاق يصح عليهم يكون علماء حيض ونفاس. لكن إذا كان تبيين لأحكام الشريعة عموما فهذا الأمر إيش؟ فهذا الأمر يجب أن ينبه عليه، لأنه يا أخوة في القرآن الكريم موجود هذا، وفي السنة النبوية المطهرة موجود هذا، ودين الإسلام يجب أن يؤخذ جملة وأن لا يؤخذ بحسب ما تهواه الأنفس، خصوصا يا إخوة أن هذه المسائل حقيقة تحتاجها النساء جميعا، تحتاجها النساء جميعا، ويحتاجها الرجال لتبيين هذه الأحكام للنساء، لتبيين هذه الأحكام للنساء. طيب، الله عز وجل خلق الحيضة سبحانه وتعالى، أو خلق، أو يعني جبل المرأة على هذا الحيض لحكمة الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك المرأة الحامل لا تحيض، والمرضع لا تحيض غالبا، حتى المرأة المرضع لا تحيض غالبا، كما أخبر في ذلك أهل الطب وأهل الفقه. السبب في ذلك إنه هذا الدم يا إخوة ينصرف إلى الجنين الذي يتغذى به من السرة، يتغذى به من طريق السرة، ويتفرق في ماذا؟ في العروق، يتفرق في العروق. هذا الغذاء الذي تأكله المرأة يتفرق في في في في العروق التي تصل من خلال السرة إلى ماذا؟ إلى بطن الجنين، أو إلى يعني هذا الجنين، فيتغذى به لحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا، لأنه لو إنه الجنين لو تغذى بالأكل والشرب ما بيثبت، يعني لازم يخرج من بطن أمه. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحيض فعلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر يعني بعض علماء الطب، منهم الدكتور مأمون الشقفة في كتاب له اسم القرار المكين، قال، وهذه سبحان الله احيانا يعني الرجل المتزوج يلحظ هذا في زوجتي اذا كانت مثلا اذا حملت مثلا، واحيانا قد يلحظ مثلا الرجل حتى في المرأة البالغة، انه ماذا؟ يستعد جسم المرأة كل شهر للحمل، ولأجل ذلك نجد البطن فيه نوع من ماذا؟ فيه نوع من التمدد، او تتضخم ماذا؟ بطانة جدار الرحم. التضخم هذا يكون بسبب ماذا؟ يكون بسبب ماذا يا اخوة؟ هذا الدم المحتقن استعدادا لهذه البويضة التي قد تصيب يعني شيئا. فبإذن الله سبحانه وتعالى يقدر الله عز وجل ماذا؟ يعني يقدر الله سبحانه وتعالى هذه النطفة التي يعني يكتب الله عز وجل لها الحياة أو لا يكتب. المهم يكتب الله سبحانه وتعالى الحياة. فطبعا إذا لم يحدث التلقيح تنكمش ثم تتكسر. التكسر هذا ماذا يا إخوة؟ هو الذي يسبب النزيف الذي هو ماذا؟ الدم الذي هو الحيض. هذه التفسير العلمي الطبي أو الصحي نعم لقضية ماذا؟ لقضية نزول الحيض من فرج المرأة، وكل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب قل يا إخوة، من ضمن الأمور المهمة جدا أن نعلم أن هذا الدم يا إخوة دم طبيعة وجبلة، بمعنى أنه دم كتبه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة إن هذا الدم كتبه الله على بنات آدم في صحيح البخاري ومسلم، كتبه الله على بنات آدم. فإذا هو دم طبيعة وجبلة، لاحظوا، وليس دم خلاف الطبيعة والجبلة، وهو مثلا ماذا؟ مثل دم الفساد أو دم إيش؟ أو دم الاستحاضة. أو دم الاستحاضة يسمى دم طارئ، دم طارئ، لكن ليس دم طبيعة وجبلة، بمعنى أن هذا الأمر كل النساء نقول في الغالب، في نساء لا تحيض، لكن في الغالب أن النساء ماذا؟ تحيض. فلأجل ذلك سماه العلماء دم طبيعة وجبلة، جبلت عليه ماذا؟ النساء، وكتبه الله سبحانه وتعالى قدرا سبحانه وبحمده. طيب أقول يا إخوة، من المسائل السريعة جدا في الحيض، طبعا احنا لا يمكن اطلاقا ان نلم بجميع مسائل الحيض، اطلاقا لا يمكن ان نلم بجميع مسائل الحيض. والحقيقة الحيض من اصعب المسائل، يعني مسائل الحيض من اصعب المسائل، لكن بإذن الله نيسرها ان شاء الله ونعطيكم الزبدة في هذا المجلس. والامام احمد رحمه الله على قول الله انه جلس 9 سنوات يتعلم احكام الحيض. طبعا يقول بعض العلماء السبب في ذلك انه تأخر في الزواج، انه تزوج عمره 40 عام، والمتزوج في مسائل الحيض بالتأكيد سيكون أعلم بغيره ممن لم يتزوج، لأنه مثل يأتي رجل فيتحدث عن أحكام الحج، ها؟ يتحدث عن أحكام الحج، لا يستطيع أن يتقن هذا الأمر إلا لما يحج بالضبط. وهكذا يعني الحيض، لا تستطيع المرأة أن تعرف هذا الأمر إلا حينما تحيض، ولا يستطيع الرجل أن يدرك أحكام الحيض الإدراك الكلي أقصد يعني، ولا قد يدرك إدراك جزئي أو إدراك لا بأس به، لكن إلا لما يتزوج، وخصوصا إن تفقه في الدين وإن أصبح مثلا يرجع عليه في المسائل، فسيسمع يعني في الأسبوع 2-5 مسائل كل مسألة تختلف عن غيرها، فيتفتح ذهنه أكثر. قل يا إخوة، الراجح من أقوال العلماء، طبعا لن أذكر الخلاف، لكن أنا أقول الراجح من أقوال العلماء أنه لا حد للحيض، أقله ولا أكثره. يعني ممكن تكون المرأة ماذا؟ تحيض المرأة ممكن يوم وليلة، ممكن خلينا نقول أقل من يوم وليلة، ممكن تحيض المرأة أكثر من 15 يوم، لأن بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم قالوا مثلا إيش؟ أنه أقل الحيض يوم وليلة، واضح يا إخوة؟ 24 ساعة، وأكثره 15 يوما. نعم، لكن هذا الحقيقة لا هذا ولا ذاك عليه دليل شرعي، لا يوجد عليها أدلة. ولأجل ذلك نقول إنه أقل الحيض يعني لا حد لأقله، يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة، ويمكن أن يكون أكثر، وكذلك لا حد لأكثر. ممكن تكون فعلا بعض النساء تحيض 16 يوم، بعدين 15 يوم. لماذا حددها 15 يوم؟ إذا ما دام في دليل من القرآن، ولا في دليل من السنة، ولا في أقوال فينقل معتبرة، أو لنقول إجماع صحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وإنما هي ماذا يعني إيش اللي فرق مثلا 5 دقائق زيادة على 15 يوم مثلا؟ فلأجل ذلك لا نستطيع أن نقول 5 دقائق، أقصد يعني 15 يوم وخمس دقائق. طب هذه هل تكون مثلا حائض ولا لا تكون حائض؟ بناء على الذين يقولون 15 يوم تكون المرأة إذا زالت 5 أو 10 دقائق ماذا؟ خلاص يجب عليها أن تغتسل، وماذا؟ حتى ولو كان ينزل منها الدم. فالراجح والله أعلم أنه لا حد لأقل الحيض ولا في أكثره، ولكن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب، وهذا أغلب فعلا أغلب حالة النساء 6 أيام 7 أيام كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ثم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي في علم الله ثم اغتسلي. هذا الحديث طبعا صحيح. نعم. ويعني أخرج جماعة من علماء أحمد أبو داود وحسن الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال الترمذي حسن صحيح وغيره والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من العلماء يعني تكلموا في هذا الحديث فحسنوه. طيب وكذلك الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر ولا أكثره حتى الطهر طهر ها كم حده. فهنالك من العلماء جعل له حدودا والراجح والله أعلم أنه يا إخوة لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. وطبعا هذا القول هو المختار عند الإمام مالك رحمه الله وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار المرداوي في الإنصاف وابن قدامة في الكافي ابن قدامة رحمه الله في الكافي وهو يعني ترجيح الإمام النووي والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. طيب يا إخوة الآن يأتينا حديث الذي يعني في كتاب عمدة الأحكام حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق إن ذلك عرق ولكن دعي ماذا دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. وفي رواية وليست في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري ومسلم. قل يا إخوة أولا هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم ولكن ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله أن الإمام عبد الغني المقدسي لفق هذا الحديث من عدة أبواب في صحيح البخاري رحمه الله فجمع بعض الأطراف يعني جزء من البخاري في مثلا في بعض في خلينا نقول شطر وجزء آخر من شطر حتى جمع هذا الحديث كما نبه عليه الإمام ماذا كما نبه عليه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. هذا أولا. ثانيا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يا إخوة من الأحاديث التي عليها مدار أحاديث الحيض مدار أحاديث الحيض كم يا أبو عبد الله ثلاثة حمة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وحمة بنت جحش وهنالك حديثين تفصيليين يعني خلينا نقول عليهم ماذا نوع من التفصيلات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وستأتينا إن شاء الله تعالى. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض السين والتاء للمبالغة إني أستحاض يعني دليل الأمر ماذا فيه نوع من المبالغة في الاستحاضة. طبعا هنا نقطة مهمة جدا إنه هذه المرأة يا إخوة اللي هي فاطمة بنت أبي حبيش لم تتحرج من أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور دينها هذه نقطة مهمة جدا حتى لو كان في مسائلها الخاصة وفي ذلك دليل على جواز سؤال المرأة للرجل الثقة العالم الورع الذي يفتيها إذا أمنت الفتنة مثل الخلوة مثل نعم وما شاكل ذلك. طيب قل يا إخوة قالت إني أستحاض فلا أطهر وهذا كذلك فيه دليل على ماذا على أنه هنا على الاستحاضة أنها تستحاض فلا تطهر بمعنى أنه ماذا الدم يا إخوة إيش بظله نازل منها في عملية سيلان وأنها لا تطهر هذه المرأة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لا تطهر. فجاءت سألت رسولا فقالت يا رسول الله أفأدع الصلاة يعني أفأترك الصلاة والهمزة للاستفهام أفأترك الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لا حرف جواب لنفي المسؤول عنه كما يقول العلماء حرف جواب لنفي المسؤول عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرف جواب ها لنفي المسؤول عنه يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قالت المرأة أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا. وهذه فيها قاعدة أصولية يا إخوة، أن السؤال معاد في الجواب. كيف السؤال معاد في الجواب؟ إنه بإمكان الرسام أن يقول لها لا، لا تدع الصلاة وقت استحاضتك، هكذا المقصود. لكن هنا في نوع من ماذا؟ من الاختصار. لا، يعني لا تدع الصلاة وقت استحاضتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، عرق في رواية عرق انفجر، يعني إن هذا اللي حصل إليك هو ماذا؟ هو عرق انفجر، بمعنى أن هذا يا إخوة عرق انفجر. ولذلك الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من أدنى الرحم، الاستحاضة دم طارئ يخرج من، طبعا الحيض يخرج من قعر الرحم، الاستحاضة يخرج من ماذا؟ من أدنى الرحم. الحيض يخرج من قعر الرحم، الاستحاضة يخرج من ماذا؟ من أدنى الرحم. فهذا العرق ماذا يا إخوة؟ انفجر. هذا العرق ماذا؟ انفجر. هذا العرق يسمى العاذل، يسمى العاذل. وعرق الحيض يسمى العاذر. الاستحاضة عرقه يسمى ماذا؟ العاذل. والحيض عرقه يسمى العاذر. العاذل الذي هو يخرج من أدنى الرحم، العاذر الذي يخرج من ماذا؟ من قعر الرحم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن ذلك عرق، ولكن، ولكن يا فاطمة دع الصلاة، اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. اترك الصلاة قدر هذه الأيام اللي أنت كنت تحيضي فيها. كم كان عندك من يوم؟ 7 أيام. اترك الصلاة مدة 7 أيام. كنت تحيضي 6 أيام، اترك الصلاة مدة إيش؟ 6 أيام. ثم اغتسلي وصلي. بمعنى أن هذه المرأة يبدو والله أعلم أنه كان لها عادة سبقت الاستحاضة. كيف عادة؟ بمعنى أن المرأة كانت تحيض 7 أيام مثلا، ها؟ ثم طرأ دم الاستحاضة عليها، أو دم طرأ الاستحاضة، طرأت الاستحاضة عليها، فصارت ماذا؟ لا تطهر على وجه الإطلاق، وهذا مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتركي الصلاة قدر الأيام اللي كنت تحيضي فيها. كم كانت الأيام؟ مثلا 7 أيام. اترك الصلاة 7 أيام. طب ما هو الدم نازل؟ لا خلاص، 7 أيام هو دم اللي هو الحيض، والبقية دم استحاضة. ولذلك هذا الدم لا اعتبار به، لا اعتبار له. سيأتينا إن شاء الله تعالى ماذا تفعل المرأة في مثل هذه الحالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، يعني بمعنى إنها تغتسل بعد العادة التي تأتيها. كم العادة؟ مثلا 7 أيام. بعد 7 أيام تغتسل، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم تصلي. طيب، وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة. الخطابي قال الحيضة، الأصح الحيضة، وهذا وهم من الخطابي، خذوها عني. الخطابي كثيرا ما يهم وقد يخطئ الصحيح، هذا ملاحظ في من يقرأ كتابه معالم السنن أو أعلام الحديث، معالم السنن شرح سنن أبي داود أو أعلام الحديث شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه، يهم كثيرا. الخطابي حمد بن سليمان الخطابي يهم كثيرا، ولربما يخطئ الشيء ماذا؟ الصواب، فيقول الحيضة، الأصح الحيضة، وهو خطأ، والأصح الحيضة قاله القاضي عياض وغير من العلماء وكذلك أهل اللغة. الحيضة، واضح يا إخوة؟ طيب، قال وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، بمعنى إنه هذا، هذه الزيادة عن 7 أيام أو 6 أيام اللي كانت عادتك ليست بالحيضة، واضح يا إخوة؟ فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، يعني إذا جاءتك الحيضة الشهر الجاي، ها، المرة القادمة إيش تسوي؟ اترك الصلاة فيها. فإذا ذهب قدرها 6 أيام 7 أيام 8 أيام قدرها، تغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، لأن الدم الحيض نجس، دم الحيض نجس، تغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث طبعا أخرجه كما قلنا البخاري ومسلم. طيب يا إخوة، الفروقات بين دم الحيض والاستحاضة فروقات متعددة. أولا، دم الحيض أسود، طبعا مش أسود أسود، وإنما أحمر يميل إلى السواد، واضح يا إخوة؟ أحمر يميل إلى السواد. ثانيا، كريه الرائحة، رائحة ماذا؟ أكرمكم الله وأكرم هذا المسجد، كريه الرائحة، كذلك يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، ولربما يخرج قطعا، بمعنى يا إخوة إيش؟ يخرج بطريقة يعني كالحبيبات، ها، بس بشكل خفيف أو بشكل يسير، لا يخرج دفعة واحدة، كما قلت لكم يتكسر، فإذا تكسر إيش؟ لربما يخرج كالماء، يعني أقصد يخرج سيالا، ولربما يخرج قطع صغيرة. واضح يا إخوة؟ بخلاف إيش؟ بخلاف الاستحاضة، وكذلك يصاحبه آلام. ولذلك كثير من النساء الحيض ماذا يا إخوة؟ تجد ألم في بطنها، ولذلك ينصحهم الأطباء بإيش؟ بالركض، تركض كثير، فعلا إذا ركضت بتصير إيش؟ كأنها تنفض هذا الشيء الذي كان، ثم إيش؟ يعني تنزف المرأة أو يعني تحيض. طبعا دم الاستحاضة قلنا لكم أنه يخرج من إيش؟ من أدنى الرحم، ما إلوش رائحة كريهة، لونه مرات لون أحمر على ساهي، ها؟ نعم، ممكن يكون حتى على لون الزهري أو كذا، ليس له رائحة كريهة، طبعا لا ينزل كما يقولنا لكم قطع متكسرة أو كذا، ليست له رائحة كريهة، وهكذا. هذا هو ماذا يا إخوة؟ وليست له آلام، لا توجد له آلام، لا توجد له آلام. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن الإمام أحمد، مثل الإمام أحمد وسنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة: إذا كان دم الحيض أسود يعرف، أسود، انتبه إنه سلم وصف الحيض إيش بأنه دم إيش أسود، يعرف إيش بأنه رائحته كريهة، يعرف برائحته ماذا؟ الكريهة. فإذا كان كذلك فأمسكي الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ومن الأحاديث، من الأحاديث العجيبة سبحان الله، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والإمام داود، أن إحدى نساء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، انتبه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أنعت لك الكرسف. الكرسف قطن، ها، يوضع أكرمكم الله في إيش؟ على رأس الفرج، إن المرأة تعرف إنه طهرت ولا ما طهرت. الكرسف سميه الكرسف، اللي هو ماذا؟ الشاش الأبيض الصغير، يوضع على يعني رأس الفرج المرأة، ولذلك هذا من ضمن الأشياء التي تعرف المرأة فيه الطهارة. كيف المرأة تعرف طهارتها من الحيض؟ أمرين: يا أما الكرسف، ها، أو القطة البيضاء، إنه يخرج أكرمكم الله من فرجها ما أقرب إلى إيش؟ البياض، قطة بيضاء أقرب إلى البياض، أو مع صفرة خفيفة، المهم أقرب إلى البياض، فتعرف المرأة ماذا؟ أنها إيش؟ قد طهرت. فقالت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك، إنما يتج فجا، يعني أكثر من هيك بنزل نزل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف إلها الكرسف يا إخوة، إيش المقصود؟ مش وصف إلها الكرسف عشان تطهر، وإنما وصفها حتى تتحفظ، تتحفظ جيدا، بمعنى إنها إيش؟ لما بدها تصلي تتحفظ جيدا، تضع هذا الكرسف أو تضع هذه القطنة أو القماش أو كذا الخرقة على فرجها وتتحفظ جيدا، يعني جيدا. فقالت: يا رسول الله، إنما هو أكثر من ذلك، إنما يتج فجا، يعني بينزل نزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: إنما هو ركضة من ركضات الشيطان. سبحان الله، إنما هو ركضة من ركضات الشيطان. وهذا الحديث طبعا صححه الإمام، حسن الإمام أحمد وحسن البخاري والبغوي والألباني وغيرهم. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه كذلك المستحاضة هي أشبه إلى حالة المريضة، منها إلى حالة إيش؟ المرأة السوية الطبيعية التي لا يخرج منها إلا دم الحيض. طيب، والله هذا فيها تفسير كبير جدا للعلماء، بعض العلماء قال أنه هذا قال المقصود ركضة، يعني أنه يعني قريب للنزغة، ها، وهذا قول بعض العلماء أبطلوا، يعني قال بعضهم إنه يعني إنه مثل الـ يعني مثل خلينا نقول الداء الذي ركب المرأة بسبب مثلا تلبس الشيطان لها أو شيء من هذا القبيل. ولذلك قالوا إن المرأة قضية ذكر الله سبحانه وتعالى حينما يعني قبل ما تدخل دورة المياه أو ما شاكل ذلك. فقالوا إنه هذا بعض العلماء ذكر وجه مقارنة في هذا الأمر. مرة أكرمكم الله لما يعني تتعرى للاغتسال أو لقضاء الحاجة إنه قبل ما تتعرى وكذا تذكر الله سبحانه وتعالى، إنه قول الشيطان ماذا إيش يصيبها بشيء من السوء. وعلى كل في كلام طويل جدا لكن ما في شيء واضح حقيقة. ولذلك أنا نجريه على الظاهر ركبة من ركبات الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فسر هذا بتفسير واضح عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوة، إذا المرأة طهرت، انتبهوا، طهرت وانتهت من يعني طهرت وزال الحيض عنها، ثم بعد ذلك نزلت كدرة، صفرة كدرة لون يعني غامق خفيف جدا ينزل من فرجها أو صفرة، ها، هل يعد هذا كذلك حيض؟ ايش يا ابو عبد الله، ها، كنا كدرته ولا صفرته بعد الطهري، بعد الطهري شيئا، بعد الطهري شيئا. يعني كانت حديث ام عطيه تخبر ان نساء الصحابه كانوا لا يعد الكدره والصفره بعد الطهر، بعد الطهر بمعنى بعد ما تطهر المراه شيئا، لكن داخل الحيض افترض فرضا جاءت مراه وقالت انا والله حط 6 ايام، اليوم الاول يفج ثجا دم حيض، واليوم الثاني أخذ، اليوم الثالث شعرت انه ما نزل شيء مني وانما مجرد كدرة خفيفة، هل انا طهرت؟ لا لسه ما طهرتي، انت لسه ما طهرتي، ها، لسه انت ما خلصت الايام العادة، ها، بعد اليوم الرابع بدأ الدم ينزل، والخامس ينزل، والسادس نزل ثم طهرت. ولذلك قد يأتي هذا يا اخوة داخل ايش، داخل يعني في وسط كذلك، في وسط ايش، في وسط الحيض، وربما يكون اليوم الثاني او ربما يكون اليوم الثالث وما شاكل ذلك. وهذا يحصل يعني من ضمن الفوائد يعني الغريبه، يحصل للمراه لربما التي لم تتحرك شيئا في ذلك اليوم، فعلا يا اخوان اتكلم معكم بصدق، لم تتحرك شيئا في ذلك اليوم خلاص، يعني مجرد انها ممكن قاعده او مريضه مثلا كذا مستلقيه على الفراش مثلا ثاني يوم وثالث يوم، وهي بتعرف انه بنزل، ما تحركت مكان، فلربما طبعا ليس هذا الاطلاق، لربما انه ايش بسبب ركودها ما نزل الدم فنزل شيء يسير، لكن لو أنا مثلا ما عرفت المشي أو الرياضة لربما ما هذا يا إخوة إيش ينزل. طيب يا إخوة، الحائض تترك الصلاة بإجماع السلف والخلف، واضح يا إخوة؟ يعني المرأة الحائض ما بتصلي، وهل تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة إلا على رأي، إلا على رأي الحرورية بالضبط، الخوارج، الخوارج يرون ان المرأة 7 ايام حاضت يجب عليها ايش، بالضبط يجب عليها ان تقضي الصلاة، وهذا من التشدد والتنطع والتزمت الذي ما انزل الله به من سلطان، ذلك هم فعلا متنطعين عافانا الله واياكم من ارائهم. فالمهم انها لا، ومن الغريب العجيب ان بعض المعاصرين ممن يدعون الاصلاح يقول لا انه خلاص ما دام انه قال الصلاة جاء لفظ عام وهذا حديث والقرآن اولى في واللفظ العام جاء يعني عن الامر بالصلاة فيقدم النص القرآني على ايش، على الحديث النبوي، مع انه حديث معاذة رضي الله عنها وارضاها سيأتينا ان شاء الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام لما قال ناقصات عقل ودين، قال نقصان ايش دينها، انها ايش، انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فقولهم باطل ولا اعتبار، ولا اعتبار به. لا كذلك يوجد دليل يدل على صحية قول من يرى بان المرأة الحائض اذا وجاء وقت الصلاة ها تلبس على راسها الخمار ها وبتجلس تستقبل القبلة وتذكر الله، قد ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ولكن أنكره، فعلا لا يوجد ذلك، هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح ولا يوجد عليه، لا في دليل كما يقول الشيخ مشاكل، لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب يعني من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب يا إخوة، تأتينا مسألة مهمة جدا، المرأة المستحاضة لنفترض جدلا إنه صار عندها ايش، صار لديها أو خلينا نقول لنفترض أن المرأة المستحاضة كيف يمكن أن تفرق بين حيضها وبين حيضها وبين استحاضتها؟ طيب لا أقول الفرق بين إنه هذا الدم دم حيض ها وإنه هذا الدم دم استحاضة، وخصوصا إذا كان هذا الأمر إيش الدم على وتيرة واحدة، ممكن ينزل الدم على وتيرة واحدة مثلا، كيف يمكن؟ حقيقة يا إخوة عشان الوقت، حقيقة هنالك خلاف طويل جدا عند العلماء، هنالك خلاف طويل جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. عندنا يا إما أن تكون مرة مبتدئة ها يعني لسه أول مرة واضح إيش تحيض، أو معتادة بمعنى إنها حاضت عدة مرات فاعتادت هذا الشيء ها، وكذلك عندنا قضية أن تكون مميزة لحيضها عن حيض عن استحاضتها، وبين أن لا أن تكون إيش غير مميزة غير مميزة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إيش بدنا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الإمام مالك رحمه الله يعتبر التمييز، بيقول الإمام مالك رحمه الله إيش إنه يجب عليها أن تميز ما بين إيش استحاضتها وما بين إيش حيضها. الإمام أبو حنيفة يعتبر العادة، إيش العادة؟ العادة إنه إيش إنه ماذا كانت تعتاد؟ اعتادت مثلا أول الشهر سبع أيام، أول الشهر مثلا أول سبع أيام خلاص، أول شهر مثلا من الشهور القمرية أول سبع أيام من الشهر القمري مثلا، آخر الشهر القمري آخر سبع أيام، آخر ست أيام. هذا الإمام إيش أبو حنيفة. الإمام الشافعي العادة والتمييز، العادة والتمييز. عند الحنابلة رحمه الله تعالى أقوال مختلفة، لكن في خلينا نقول تفصيل ذكره الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية رحمه الله، وكل قول عليه دليل، كل قول عليه يا إخوة دليل. طيب أولا إذا كانت المرأة صحيحة فأول شيء أن تعرف هل هي معتادة ها أو مبتدئة. إذا كانت مثلا معتادة قول والله أنا كان يأتيني الحيض أول الشهر القمري ثاني يوم من الشهر القمري مثلا، فإيش فتقول من يوم اثنين إلى يوم مثلا خلينا نحكي ثمانية هذا حيض، بعده إيش استحاضة، هذا واحد المعتادة. طب إذا ما كانت معتادة، إذا ما كانت معتادة تكون إيش مميزة، تفضل شوي تكون مميزة. إذا كانت مميزة تنظر هل هذا الدم انتبه دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، فإذا كان دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض معروف خلاص تترك الصلاة قدر إيش إيش قدر أيام الحيض. إذا ما كانت لا معتادة ولا مميزة بل مبتدئة أول مرة تبدأ في الشيء، أول مرة تبدأ في الحيض، فماذا تفعل؟ هنالك تفصيل كثير جدا عند العلماء، لكن أنا سأذكر المختصر. هذا يسموها يا إخوة المتحيرة، المتحيرة. ماذا المتحيرة؟ المتحيرة من أجمل الأقوال في ذلك أنها تعمل إيش على عادة النساء، وعادة النساء من قريباتها، من قريباتها. كيف قريباتها؟ أمها، أختها، وهكذا. والله مثلا إيش يعني في الغالب إنه مثلا بداية الشهر القمري مثلا بيجيهم الحيض ست أيام سبع أيام، خلاص تعتبر بداية الشهر ها ست أيام أو سبع أيام. هذا إذا كانت إيش غير مميزة، مش مميزة، ليست مميزة لمثل هذه الأمور. وعلى كل شيء من هذا يا إخوة، وعلى كل شيء من هذا يا إخوة ماذا دليل، وعلى كل شيء من هذا الأمر الذي ذكرناه ماذا دليل. أنا الآن سأستعين بهذا التفصيل ذكره يعني أحد العلماء اللي هي إخوة العادة، إذا كانت لها عادة معروفة ها. فالآن هنا إيش ذكر، استدل بحديث أم حبيبة، إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ أمكثي قدرة، أمكثي قدرة ما كانت تحبسك تحبسك حيضتك ها، ثم اغتسلي وصلي. هو بيتحدث مع أم حبيبة، أم حبيبة إيش كان عندها عادة، كان عندها عادة خلاص أمكثي هذه المعتادة. واضح يا إخوة؟ يعني إذا مرأة جاءها الاستحاضة وكان عندها حيض معتادة على سبع أيام خمس أيام تمكث هذه المدة. طيب إذا ما كان عندها عادة ولكن دمها إيش متميز، ولكن دمها ماذا متميز، إذا ما كان عندها عادة ولكن دمها متميز فقلنا لكم تكون ماذا؟ تنظر إلى التمييز ما بين دم الحيض ودم إيش؟ دم الاستحاضة. هذا دليل على ذلك ماذا؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش كله صحيح ذكرناه لكم قبل قليل، اللي هو إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة ثم اغتسلي وصلي. هذا إذا كانت إيش؟ مميزة. إذا كانت مميزة. طيب إذا لم تكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميزها فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، ممتاز. إذا كانت قريباتها أمها أختها وهكذا بهذه الطريقة، واضح يا إخوة؟ تجلس 6 أيام أو 7 أيام على حسب ماذا؟ على حسب قريباتها. استدلوا على ذلك بحديث حنة بن جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه، إنما هي ركضة من الشيطان، فإذا نعم فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي يعني طهرتي فصلي 24 يوما أو 23 يوما. وعليكم السلام. إذن عندنا أول شيء المعتادة، ثانيا المتميزة، الدليل حديث حملة بن جحش بتراجعه، حديث حملة بن جحش نعم هذا هو، إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام و7 أيام، واضح يا إخوة؟ فإذا المعتادة ترد إلى عادتها، المتميزة ترد إلى إيش؟ تمييزها. المحتارة إيش تفعل؟ ماذا تفعل؟ واضح يا إخوة؟ معايا يا شيخ أحمد؟ طيب عادة النساء، أنت كمان متزوج فأنت لازم يعني. طيب الآن يا إخوة، طبعا هنالك يعني خلينا نقول تفصيلات حقيقة طويلة جدا والمقام ليس لأن نذكرها يعني بشكل تام. نعم، وهذه من أسباب اللولب، من أسباب تخبط الحيض عند المرأة معروف، فلذلك اللولب مثلا خلينا نقول ممتاز، خلينا نذكر قضية اللولب، ممتاز خلينا نذكر قضية اللولب. اللولب من الآن من أسباب تخبط الحيض عند المرأة. إن كانت المرأة على عادتها تبقى على عادتها، إن كانت المرأة نعم إن وضعت المرأة اللولب ها وصار عندها تخبط فإيش تفعل؟ على عادتها، ترجع لعادتها إنه كانت قبل اللولب تحيض، فصار عندها مثلا بعد اللولب مثلا نقول زيادة في الأيام فتكون على عادتها في هذه الأيام، واضح يا أخي؟ لكن مثلا لنفترض جدا أنها مرأة وضعت اللولب خلينا نقول كانت سابقا كان عندها لخبطة في الأمور، حتى سابقا عندها لخبطة في الأمور، يعني كان عندها استحاضة وكان عندها حيض، كان عندها استحاضة، ماذا تفعل الآن؟ إلى التمييز. إذا كان عندها عادة تستطيع أن تعرفها ترجع للعادة، ما استطاعت ترجع إلى إيش؟ إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، تميز يعني هل هذا دم حيض ولا دم استحاضة بناء على الفروق اللي ذكرناها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. لا هذا ولا هذا بالضبط، تجلس مثل ما تفعله مثل يعني قريباتها. طبعا هنا في تفصيل يا إخوة، إن بعض العلماء يقول طب إذا افترض إن قريباتها مثلا 13 يوم بحيضه مثلا، هل تجلس 13 يوم؟ هذه تفصيل فيها مسألة، هل تجلس 13 يوم ولا تجلس 7 أيام و6 أيام؟ الراجح 6 أيام و7 أيام، لأنه يقع انه تكون مثلا ام تحيض 12 يوم وبنتها تحيض 6 ايام، هذا امر طبيعي وعادي ومعروف بين النساء، فتجلس 6 ايام 7 ايام بناء على حديث مين؟ حمنة بن جحش اللي هي ايش؟ دليل المحتارة. فاطمة بنت ابي حبيش دليل المميزة. واضح يا اخوة؟ هذه من المسائل اللي يعني يجب علينا ان نعرفها. حديث 40 حديث عائشة ان ام حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، أخرجه البخاري ومسلم. طيب يا إخوة، أولا هنا فسألت رسول الله، هنا الفاء عاطفة يعني عطف على استحيضت، قال استحيضت 7 سنين فسألت الرسول، فاء عاطفة عطف على قولها إيش؟ على قول عائشة استحيضت. طيب هذه أم حبيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بتكون إيش يا إخوة؟ أخت زينب بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضها، وكانت تحت مين؟ أم حبيبة. ابنة جحش رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف, كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. طيب, ويقال لها أم حبيب, عموما لها يعني أقوال أو يعني في اسمها أقوال, يعني أم حبيبة بنت جحش بنت رتاب, بنت جحش بنت رتاب, نعم أم حبيبة استحيضت, هي المرأة هذه أم حبيبة هي التي استحيضت. طيب, استحيضت 7 سنين. لاحظوا إنه هذا يدل على ماذا؟ على جواز, يدل على جواز, يدل على جواز ماذا؟ أو على أن هذا الأمر واقع, وهو إنه قد تستحاض المرأة ثم تبرأ من الاستحاضة. لاحظوا 7 سنوات استحيضت رضي الله عنها. طيب, فسألت رسول الله عن ذلك, جاءت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر, فأمرها أن تغتسل. قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. في صحيح مسلم يرحمك الله, في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ليست حيضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ماذا؟ لأم حبيبة, إن هذه ليست حيضة ولكن عرق, فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فكانت إيش؟ تغتسل في مركن في حجرة أختها, حتى أختها زينب بن جحش, حتى تغمر حمرة, حتى تغمر حمرة الدم الماء. بمعنى أنه في مركن, بمعنى كمثل يسمى الآن مثل ها الحوض أو البانيو أو كذا الحوض, فتغتسل فيه, فحتى إيش من كثرة الاستحاضة رضي الله عنه وأرضاه بسبب هذا المرض إيش كان إيش يعلو حمرة الدم الماء, أي نعم من شدة الاستحاضة. طيب, الآن كانت تغتسل بس رضي الله عنها وأرضاها إيش كان عندها فهم خاص بها, وهو أنها كانت تغتسل لكل صلاة. تخيل كل صلاة تروح, صلاة الفجر, صلاة الظهر, صلاة العصر, صلاة المغرب, صلاة العشاء, تغتسل لكل صلاة. هذا أمر حقيقة بعض العلماء يرى, بعض العلماء ماذا يرى, واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت في السنن, لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة لا حجة بها, لا حجة لها. والصحيح أن هذا الاغتسال يا إخوة وقع بسبب ماذا؟ وقع بسبب فهمها الخاص. النبي أمرها أن تغتسل, لكن ما قال لها اغتسلي لكل صلاة, واضح يا إخوة؟ الرسول قال لها اغتسلي, لكن الرسول ما قال لها اغتسلي لكل صلاة. فهي رضي الله عنها, رضي الله عنها وأرضاها, فهمت أن تغتسل لكل صلاة. ولأجل ذلك يا إخوة يعني قول جمهور السلف إلى عدم وجوب الاغتسال, إلى عدم وجوب الاغتسال يعني لكل صلاة. وطبعا هذا قول علي وابن عباس وعائشة وابو حنيفة ومالك وأحمد, واضح. وإن كان بعض الشافعية يرى الاغتسال لكل صلاة, يعني الشافعي أو الرجل الشافعي المقلد يا ويلي, نعم, أو المرة الشافعية بكفيش أنه بطب مرته فعلا يعني. رحم الله الإمام الشافعي. وطبعا يا إخوة يستدل على هذا بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية إنه ما في دليل, ما في دليل على إيش, ما في دليل على إيجاب الاغتسال, لا يوجد دليل على إيجاب الاغتسال, وبأن الأحاديث التي وردت في ذلك إيش ضعيفة, الحديث التي وردت في ذلك ضعيف. ولذلك ابن شهاب, محمد بن شهاب الزهري قال فكان هذا فهمها, يعني كان فهم إيش أم حبيبة, إن هي تروح تغتسل لكل صلاة لكن أمرها أن تغتسل. ولذلك يا إخوة ماذا العلماء قالوا؟ إيش تفعل؟ تتوضأ لكل صلاة. إيش تتوضأ لكل صلاة؟ كل صلاة قاسوا, ولذلك قاسوا سلس البول وسلس الريح أكرمكم الله ها على هذا الموضوع. تتحفظ جيدا, سواء الذي عنده سلس بول أو المرأة المستحاضة أو حتى اللي عنده ريح يتحفظ جيدا, يعني يربط خرقة أو شيء, ثم بعد ذلك يتوضأ لكل صلاة, لأنه هذا من باب الاحتياط, حتى يعني على الأقل فاتقوا الله ما استطعتم, هذا الذي يمكن أن يستطاع عليه. طيب, طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى, نكمل الأسبوع القادم, والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.